بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الدليل الخامس والعشرون، سلام عليكم، ما نقله في الجواهر المجلد 29 صفحة 77. من العسر والحرج في اجتناب ذلك، يعني النظر لمزاولتهن البيع والشراء وغيرهما. انتهى. سلام عليكم ورحمة الله. وأجاب عنه في صفحة 80، سلام عليكم ورحمة الله. بأن العسر والحرج في مثل الأعراب، الأعراب الذين لا ينتهون إذا نهوا مرتفع بعدم وجوب الغض عنهم، وعدم البأس مع اتفاق وقوع النظر عليهم. انتهى. عليهم. وفيه نظار. فالرد. بله. وفيه نظار. لا كلام الجواهر، انتهى. هو نقل الدليل ورد على الدليل. بالي. انتهى كلام الجواهر. وفيه نظار. بالي. لا، احنا كلامنا في النظار، مو كلامنا في الكشف. لا، كلامنا في النظار. وإذا ذكرنا أدلة الكشف فللملازمة العرفية بين جواز الكشف وجواز النظر من هذا الباب، وإلا كلامنا في بداية المسألة النظر إلى الوجه والكفين. وفيه نظر لما سبق في المسألة الأولى من إعراض مشهور الفقهاء عن الخبر، وقد ذكر صاحب الجواهر نفسه صفحة 69 إمكان كون المراد بالخبر عدم وجوب الغض وعدم حرمة التردد في الأسواق من هذه الجهة. يعني ظاهر كلام هناك أنه حتى هو لم يعمل بهذا الخبر خبر عباد، وإنما قال ممكن أن نحمل الخبر على أنه ما يخالف واحد يذهب إلى الأسواق ونحوها، ومو لازم في الذهاب إلى السوق يغض نظره، وإنما يتمكن أن ينظر، فإذا وقع نظره على اللواتي إذا نهين لا ينتهين يغض نظره عنه. ولعل الأولى أن يقال في الجواب يعني صاحب الجواهر قال ماكو حرج، لأنه اللواتي إذا نهين لا ينتهين واحد ينظر إليها فلا حرج. هذا هو الجواب الثاني. ولعل الأولى في الجواب أن يقال بأن العسرة وكذا الحرج شخصي ويتقدر بقدره، توضيحه أن العسر ليس من الأمور المتأصلة، التي لا يختلف الحال فيها من شخص إلى شخص، ومن حالة إلى حالة، ومن زمان إلى زمان، ومن مكان إلى مكان، إلى غير ذلك، بل من الأمور الإضافية وحيث إن ثبوت المحمول فرع ثبوت الموضوع. سلام عليكم. يتوقف رفع العسر للحكم على ثبوته بالنسبة إلى شخص المكلف في الزمان المعين والمكان المعين إلى آخره، فلا يمكن رفعه للحكم مطلقا، وعليه فالدليل أخص من المدعى. هذا مضافا إلى أن رفع الحرج للحرمة محل إشكال، لكن في الجواب الأخير تأملا وتفصيل الكلام في القواعد الفقهية. هاي ثلاث أجوبة صارت عن الدليل 25. الجواب الأول جواب الجواهر، الجواب الثاني أن الحرج يتقدر بقدره، الجواب الثالث أن الحرج وأمثاله لا يرفع التحريم. إذا أكو إشكال تفضلوا. بلي بلي قلنا مفهوم الحرج بالعرف. بلي الحرج العرف يشخص أن هنا حرج أم لا. بلي ولا علينا بالأفراد، علينا بنوع البشر. بلي كما تقولون في سائر المفاهيم، ما لا يؤكل يصح سرد عليه. بلي العرف ما يأكله، أنا آكله. سلام عليك. بلي مثلا الغناء لو قلنا بأنه صوت المطرب. بلي العرف يقول بأنه مطرب، أنا ما أطرب. بالي. أو بالعكس العرف يقول مو مطرب. بالي. ما أنا مطرب. تقولون شخصي لا تقولون عرفي. أولا حتى أنتوا ما تلتزمون بذلك. إذا صوم شهر رمضان كان حرجي على أغلب البشر في يوم من الأيام، فهل يرتفع عن الباقين؟ إذا لم يكن في موضوع حرجي حرج فوق المعتاد من الصوم على البقية، بس علي مو حرج. إذا ثبت إجماع أو ضرورة نعم، أما الحرج والعصر كسائر المفروض. إذا القيام بالصلاة على أغلب البشر كان حرجي، لأن 80% من البشر العمود الفقري يوجعهم، فالحرج يقتضي سقوط القيام عنهم، فإذا الباقين أيضا يخلي يقعدون بعد لا يوقفون. ليش اللي ينافي؟ لا ان بلي بلي ما يصح السجود عليه يؤخذ من العرف. بلي الصوت المطرب الغناء يؤخذ من العرف. بلي وان لم يكن مطربا لشخص معين. بلي يطرب للعرف. بلي بلي الحرج عندما يؤخذ من العرف، العرف يقول أن الحرج يعني إذا ثبت هذا الحكم لك أيها المكلف بشخصك. زين إلا ما اضطررتم، الله سبحانه وتعالى يقول إلا ما اضطررتم، الضرورات تقدر بقدرها. جماعة رايحين للبار، ف99% منهم اضطروا إلى شرب الخمر وإلا يموتون. فد واحد قوي البنية ما يموت أيضا يشرب الخمر. لا احنا نقول نوع الحاضرين في ذلك المكان. العرف يرى ان الحرج شخصي مو نوعي. لا الشارع يتمكن ان يضع حكما او يرفع حكما بلحاظ النوع، هذا مقبول. ولكن اذا الشارع حدد موضوع، قال الحرج، الضرر، الضرورة وما أشبه ذلك، متى ما تحقق الموضوع لفرد يرتب المحمول، وإلا لا يرتب. حتى هنا متى ما تحقق الموضوع لفرد العرف الذي تقولون به الحرج. أيها الناس الحرج مرفوع عنكم. إيه؟ هذا مو حرجي حتى يرفع عني. قال أيها البشر الحرج مرفوع عنكم. إيه؟ خو هذا مو حرجي. مو حرج صحيح. خو هذا مو يقول الحرج مرفوع عنكم. بلي. بلي. إذا استمعوا إلي، لو قلنا بأن الغناء صوت المطرب. أنتوا لا تجيبون أمثلة فرضية. لا مو فرضية. المولى قايل الغناء، الغناء فد موضوع عرفي. إيه؟ وفسرنا الغناء بأنه صوت المطرب. إيه؟ المطرب لمن؟ لا الصوت المطرب لمن هو مو هذا ابهام. لا الشارع قال الصوت المطرب. بل نقول لكل فرد. لا نقول لكل فرد لان مو مطرب. اذا المولى قال الصوت المطرب حرام يعني لكل فرد. ليش نقول بذلك ما يؤكل؟ اسلام يصح السجود على ما لا يؤكل. العرف ياكله، أنا ما أكله ما يعجبني. بالي. المولى قال ما يؤكل. لا ما يؤكل مو يعني ما تأكله، ما يؤكل يعني عادة يؤكل. إحنا هو كلامي في العادة، عادة حرجية. لا مو هذا. عادة يؤكل أو عادة حرجية. وكذلك في الضرر، في الضرر تقولون بذلك. لا مثل كل الموضوعات، كل الموضوعات المولى عندما يقول الخمر فعلية الحكم تابعة لفعلية الموضوع، الحرج مو فعلي بالنسبة إلي، مو شخصي، لا ولكن فعلي للعرف. لا حرج عرفة. إيه؟ الحرج العرفي مرفوع وإن لم يكن. لا الحرج الشخصي مرفوع. إذن لا تنقض اليقين بالشك، لا نكثر، لا تنقض اليقين بالشك. إذا الآخرين عندهم يقين فيستصحبون، أنا اللي ما عندي يقين وما عندي شك أقول لأن الآخرين عندهم يقين وشك أيضا أستصحب، ما تقبلون بذلك؟ بلي يرى أنه يجب عليه الصوم. على منو؟ علي أنا، للعسر والحرج، وأنا لا أرى ذلك لنفسي. إيه، فيجب علي أن أصوم. يجب علي الصوم، فما له علاقة بعد ال. إذا قال المسكرة حرام. بالي. أنا ما يسكر، فإذا أشرب. إذا كان مسكرا لعامة البشر. بالي. إذا هالشكل كان نقول بذلك، إلا أن يقوم إجماع أو ما أشبه على الخلاف. إحنا بالعكس نقول. احنا نقول الحرج نوعي الا اذا قام اجماعا على الخلاف، ما يخالف. احنا نقول هذا من مسلمات الفقه في المقام، ان الحرج شخصي مو نوعي. هذا تمام الكلام في الدليل. لا الجواب الثالث كقاعدة فقهية، هل الحرج يرفع الحرمة أم لا؟ أكو نظرية أن الحرج يرفع الوجوب ولا يرفع الحرمة. يعني إذا واحد مثلا الفلان شيء الحرام حرج عليه صحيح؟ فلا يرفع الحرمة. العادة الكذائية إذا عدمها حرج عليه، فهل رفع الحرج يجوز له العادة الكذائية؟ يقولون لا. على كل هذا الكلام في محله. يرفع الوجوب بس ما يرفع الحرمة. بلي. خوب احنا قلنا لكن في الجواب الاخير تأملا. الدليل السادس والعشرون أصالة البراءة او استصحاب البراءة أو كلاهما معا على الخلاف المبنوي أنه أي واحد منهم يجري. لو وصلت النوبة إلى الشك إذ الجواز لا يحتاج إلى دليل، يعني دليل اجتهادي، بخلاف المنع وقد ذكر هذا الدليل المستند جزء 16 صفحة 50 مستند للنراقي وفقه الصادق جزء 21 صفحة 118 طبعا اعتمد على هذا الدليل لولا المرتكزات، قال إذا مرتكزات المتشرعة ما كانت كنا نعتمد على هذا الدليل. بلي قلنا لو وصلت النوبة إلى الشك. ومباني المنهاج صفحة 576، نفس المجلد اللي ذكرناه قديما. والتنقيح جزء 32 صفحة 46. لكن في المهذب جزء 24 صفحة 40 الظاهر أن مقتضى الأصل عدم الجواز مطلقا. احنا قلنا الأصل الجواز، المهذب يقول الأصل عدم الجواز، لكن الظاهر أنه أراد معنى آخر. بلي لا، وهو القاعدة المستفادة من الآيات الكريمة والأخبار الشريفة ومرتكزات المتشرعة. فالأصل في المهذب بمعنى آخر. إذا تلاحظون كلامه كأنه يظهر منه هذا المعنى. هذا تمام الكلام في أدلة القول بالجواز. إيه؟ لا، العموم رافع للشك، الإطلاق رافع للشك. الكلام لو فرضنا أن الأدلة الاجتهادية سقطت كلها فرضا بالمعارضة أو لم يكن لها ظهور في معنى، فما هي النتيجة؟ نصل إلى الأصول العملية ومقتضاها جواز النظر. حرمة التصرف في مملوك الغير. بلي؟ النظر نوع من أنواع التصرف. لا، النظر متصرف عرفا. لا، الدخول في الحريم هو محرم، كلامنا في النظر، في صرف النظر. لا لا، فد مرة يدخل في البيت، فد مرة من ثقب جدار بيته يجي ينظر. بلي أكو هناك أدلة. إيه قد يكون هذا تصرف، لكن صرف النظر بما هو نظر ليس تصرفا. لا، نظر في حرزه ومأمنه، هذا مو تصرف، مو تصرف. لا، شوفوا انتو فد مرة تخلطون فد عنوان ثاني تقولون هذا في مأمنة، لو هذا لا، شوفوا فد مرة تقولون هذا في مأمنة، فد مرة تقولون هذا مو راضي، فد مرة تقولون هذا يتأذى بالنظر. هاي عناوين اخرى مكتنفة. احنا دا نتكلم النظر بما هو نظر، يعني امرأة مكشفة الوجه وهي راضية ولا تتأذى ومو في مأمنها ولا يترتب عليها محذور. الأصل الأول حرمة النظر أو جواز النظر، رفع ما لا يعلم، قبح العقاب بلا بيان، البراءة العقلية والبراءة الشرعية. بل إذا اختلطت بعنوان ثانوي آخر مو كلامنا في ذلك، كلامكم وارد. تقولون تصرف، نفرض إذا ما كان تصرف لأن هي راضية بذلك. لا لا هذا كلامنا، النظر بما هو نظر. عند الشك عس عدم عند الشك عس عدم إذنه، ما نقول أنه راضي أنا. لا هو أذن، أذن في ذلك. اللي هم بالملايين. عد هسه إذا فرضنا امرأة مو راضية واحد ينظر إليها، نقول أن نظر إليها هل هو تصرف فيها أم لا؟ يدخل في بحث آخر. مثل إذا رجل ما ينظر واحد ينظر إليه، يقول ما أرضى تنظرون إلي. أكو هنا موسى المبرقع اللي كان يخلي برقع على وجهه حتى واحد لا يشوف. هسه فد رجل إلى حق يقول ما أرضى واحد ينظر إلي، يعني يقولون كلش جميل كان كأنه هالشكل يقولون، فما كان يرضى واحد يشوفه. هسه هذا بحث آخر ندخل في ذاك البحث. القول الثاني حرمة النظر مطلقة. هذا مطلقة مقابل التفصيل بين النظرة الأولى والثانية، إلى الوجه والكفين. بلي وكنا في أدلة جواز الكشف، أو كنا في أدلة جواز النظر. لا كان كلامنا في جواز النظر. بلي بعد ذكرنا الظاهر أن بعض الأدلة كانت تامة. القول الثاني حرمة النظر مطلقة، وقد استدل عليه بأدلة، أو يمكن الاستدلال له بأدلة. الدليل الأول آية الغض، وهي قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ويرد على الاستدلال بالآية الكريمة أمور، الأول أن الآية الكريمة مختصة بالنظر إلى العورة، فلا تشمل النظر إلى الوجه والكفين. ويرد عليه أنه تقييد بلا دليل، إلا أن يقال إنه القدر المتيقن وفيه نظار، لأن القدر المتيقن الخارجي لا يقدح في ثبوت الإطلاق. نعم، يعني القدر المتيقن من يغض عن العورة، سواء أريد الكل أو العورة، فالعورة داخلة على كل تقدير. كما أن المولى إذا قال أكرم العلماء، القدر المتيقن من العلماء العدود. لأن عندنا قدر متيقن في مقام التخاطب، اللي القدر المتيقن في مقام التخاطب صاحب الكفاية يرى أنه يخل بإطلاق المطلق اللي هو هذا محل إشكال. يعني أفرض كنا نتكلم حول علماء الدين، حديثنا كله كان حول علماء الدين، فقلنا أكرم العلماء. هنا في مقام التخاطب أكو قدر متيقن، أو هو سألني ما تقول في علماء الدين، قلت له أكرم العلماء، هذا في مقام التخاطب أكو قدر متيقن. أما إذا المولى ابتداء قال أكرم العلماء، نقول القدر المتيقن منه العلماء العدول الزهاد اللي لا يتركون صلاة الليل، بل هذا قدر متيقن منه، لكن ما يقدح بإطلاق المطلق. وين وصلت؟ نعم، قد يتمسك للتقييد ببعض الروايات الواردة في المقام، لكن الظاهر أنها محل إشكال سندا أو دلالة. شوفوا تفسير البرهان المجلد الخامس صفحة 377. شوفوا الرواية، أقرأ لكم، شوفوا دلالتها التامة لو مو تامة على هذا المدعى. غض عدم النظر، سابقا مضى ان الغض شنو معناته. شوفوا الحديث عن ابي عبد الله عليه السلام في حديث وفرض الله على البصر ان لا ينظر الى ما حرم الله عليه أنا أحذف بعض المقاطع اللي مو ضرورية يعني في بحثنا. قالت الله تبارك وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم فنهاهم أن ينظروا إلى عوراتهم. وأن ينظر المرء إلى فرج أخيه ويحفظ فرجه أن ينظر إليه. وقال هسه نكمل الرواية، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن من أن تنظر إحداهن إلى فرج أختها وتحفظ فرجها من أن ينظر إليها. وقال كل شيء في القرآن من حفظ الفرج فهو من الزنا إلا هذه الآية فإنها من النظر. هل هذه الرواية دالة؟ تفسير ويحفظ فروجهن لا ينظرون. لا لا، شوفوا ويحفظن فروجهن. شوفوا الأول فرض الله على البصر ألا ينظر إلى ما حرم الله عليه فنهاهم أن ينظروا إلى عوراتهم. شوفوا يعني لا ينظروا للفرج. لا لا، يحفظه حفظه من الزنا ومن النظر. قال بعدين ويحفظ فرجه أن ينظر إليه، ذاك تفسير ويحفظ فروجه. فإذا لعل ظاهر هذه الرواية أنه يغض من أبصارهم يعني لا ينظرون للعورة، ولكن يمكن الخدشة الدلالية بأنه هذا تفريع مو تفسير، يعني تفريع الجزئية على الكلي مو تفسير لتمام المدلول المطابق للآية. مثل إحنا نقول مثلا الله تعالى قال ولا يغتب بعضكم بعضا فلا تغتب العلماء، مو يعني لا تغتب العلماء معنى الآية، الآية لها معنى عام. إحنا نريد أن نذكر مصداقا فنستدل بدليل عام يشمل ذلك المصداق ويشمل غيره. هذا فنهاهم، هل هو تفسير؟ أو تفريع؟ هذه الشبهة لعلها واردة. أقرأ الرواية من جديد لو ما يحتاج، فأقرأ كل الرواية. وفرض الله على بالمقدار اللي مكتوب هنا، وفرض الله على البصر أن لا ينظر إلى ما حرم الله عليه، وأن يعرض عما نهى الله عنه مما لا يحل له وهو عمله وهو من الإيمان. قال الله تبارك وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فنهاهم أن ينظروا إلى عوراتهم، وأن ينظر المرء إلى فرج أخيه ويحفظ فرجه أن ينظر إليه. وقال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن من أن تنظر إحداهن إلى فرج أختها وتحفظ فرجها من أن ينظر إليها. وقال: كل شيء في القرآن من حفظ الفرج فهو من الزنا إلا هذه الآية فإنها من النظر. هاي القطعة الأخيرة قد يكون تفسير ليحفظوا فروجهم. إذا هذه الخدشة الدلالية مواردة، قلت لا، ظاهرها التفسير المطابقي، نعود إلى الخدشة السندية. بل هو هذا الإشكال، الإشكال ذاك قال يغضوا من أبصارهم يشمل الوجه، نقول الرواية تقول لا هذا ما يشمل الوجه. السند هذا الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن بكر بن صالح مجهول أو ضعيف، بعضهم مجاهيل وبعضهم ضعفاء، عن القاسم بن بريد ثقة قال: حدثنا أبو عمرو الزبيري. توثيقه مبتني على بالي أبو عمرو الزبيري وارد في تفسير القمي، إذا نقبل مشايخ القمي كلهم فهذا يكون ثقة والمبنى مو مقبول، فالرواية ضعيفة. أكو رواية ثانية في الصفحة الأخرى السند مالها هذا، لا رواية أخرى، علي بن إبراهيم قال: حدثني أبي عن محمد بن أبي عمير عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام. الرواية صحيحة على المختار بلي أو حسنة على بعض المباني، عن أبي عبد الله عليه السلام. الظاهر أن هذه الرواية لا ترتبط بالمدعى، كل آية في القرآن في ذكر الفرج فهو من الزنا إلا هذه الآية فإنها من النظر. دا يقول كل آية في ذكر الفرج، فإذن هذا ناظر كما يبدو للمقطع الثاني من الآية ويحفظوا فروجهم، مو ناظر للمقطع الأول. فلا يحل للرجل المؤمن أن ينظر إلى فرج أخيه، ولا يحل للمرأة أن تنظر إلى فرج أختها. الآية الرواية تقول ويحفظوا فروجهم يعني من النظر، ما تقول يغضوا من أبصارهم يعني من النظر. حتى نكمل هذا. وأجاب المهذب صفحة 40 بندرة وقوعه غالبا من الأجانب، يعني النظر للفرج، ولا وجه لحمل الإطلاق على خصوص الفرد النادر. انتهى. ولعل مراده أنه يستلزم تخصيص الأكثر المستهجن. فتأمل. وصلى الله على محمد وآله.